الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول المفسر رحمه الله: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، كما قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون حتى نعلم حقيقتها فنؤمن بها. ويقول الذين كفروا لولا هذه لولا بمعنى هلا، لولا هذه ليست شرطية وإنما بمعنى هلا، أنزل عليه، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، آية من ربه، النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات من القرآن، ولكن هذه الآية من الآيات التي يقترحونها، يعني هم يقترحون آيات يطلبون آيات بعينها. وهذا يقال في هذه الآية وفي نظائرها مما يذكر فيه طلب الكفار للآيات، مما يذكر فيه طلب الكفار للآيات، فهم يطلبون آيات بعينها. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يضل من يشاء كما أضلكم، بأن طلبتم الآية بعد تلك الآيات البينات. ويهدي إليه، قال يرشد إلى دينه، من أناب، قال من أقبل إليه ورجع عن العناد. وحاصل الجواب، سيتكلم المفسر هنا عن حاصل الجواب. حاصل الجواب في إيه؟ هذا الكلام جاء جوابا على قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه. في علاقة بتكون بين الجواب والكلام الذي جاء الجواب عليه. هم يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، جاء الجواب على هذا العرض أو هذا الطلب الذي يطلبونه بقوله تعالى إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ما وجه العلاقة بين الاثنين؟ هو هنا بيحاول يوضحه، فبيقول وحاصل الجواب أن الله أنزل آيات بينات دالة على صدقه بأوضح وجه، لكن الله تعالى هو المضل والهادي، وقد أضلكم الله تعالى فلا تهتدون إلى تلك الآيات، بل وإن أنزلت كل آية ما اهتديتم بها. يعني ما وجه الجواب هنا؟ هم يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. الجواب بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، معناه أنتم تقولون لولا أنزل عليه آية من ربه آية تقترحونها، والله قد أنزل آيات بينات واضحات، ومع ذلك أنتم لم تؤمنوا وتقترحون آيات أخرى. فالله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ليست القضية قضية أنكم لم تجئكم آيات أو أنكم تطلبون آيات فالآيات لا تأتي، في آيات، ولكن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يقول الذين آمنوا بدل من من، بدل من من فين؟ اللي في الآية السابقة، ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا، يبقى الذين آمنوا بدل من من أناب. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال بالقرآن فلا يشكون فيه، أو تطيب وتسكن قلوبهم عند ذكره أنسا به. طيب، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هنا ذكر وجهين. قال بالقرآن، هو كلمة بالقرآن هذه تفسر إيه؟ تفسر بذكر الله، تفسر ذكر الله في الآية. طيب، قال بالقرآن، تطمئن قلوبهم بالقرآن فلا يشكون فيه، الوجه الثاني اللي ذكره قال تطيب وتسكن قلوبهم عند ذكره. عند ذكره هذه عائدة على من؟ عائدة على الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير إيه؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين. إضافة الذكر لله سبحانه وتعالى، إضافة الذكر لله سبحانه وتعالى هذه الإضافة، والكلام ده مش في الموطن ده بس، الكلام ده في كثير من المواطن في القرآن. إضافة الذكر، ذكر الله، ذكر الله، هذه الإضافة قد تكون من باب إضافة الفاعل، الإضافة للفاعل، وممكن تكون من باب إضافة للمفعول. أنا لا أذكر هل مررنا على موطن يشبه هذا في ذكر الله قبل ذلك وتكلمنا فيه ولا لا، ولكن على أي حال هو متكرر كثيرا في القرآن، وبعض المواطن بتختص بشيء أكثر من شيء، وبعض المواطن ربما تزيد فيها احتمالات أخرى لا تصلح في كل المواطن. في بعض المواطن بيبقى فيها الاثنين اللي بنذكرهم هنا، اللي هي الإضافة للفعل والإضافة للمفعول، ويكون معها احتمالات أخرى. طيب، الإضافة للفاعل والإضافة للمفعول. الإضافة للفاعل أي أن الذكر من فعل الله عز وجل، فهو القرآن، الذكر من فعل، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وذكر الله هذه الإضافة قد تكون إضافة لمفعول، إضافة لمفعول، فيكون ذكر الله يعني ذكر العبد ربه، ذكر العبد ربه، ذكر العبد الله. يعني إيه إضافة للفعل وإضافة للمفعول؟ ببساطة لما أقول قراءة زيد وقراءة الكتاب، قراءة زيد، هذه قراءة زيد، هذه إضافة للفاعل لأن زيد هو القارئ. وقد أقول قراءة الكتاب، قراءة زيد سريعة وقراءة الكتاب ممتعة، قراءة الكتاب هذه إضافة إضافة للمفعول. فهنا الذين من تطمئن قلوبهم بذكر الله، ذكر الله ممكن يبقى إضافة للفاعل فيكون القرآن، ممكن يكون إضافة للمفعول فيكون ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى. وهنا بقى ذكر القرآن وذكر وجه كيف تطمئن قلوبهم بالقرآن، قال فلا يشكون فيه، والثاني قال تطيب وتسكن قلوبهم عند ذكره أنسا به، أي أنسا بالله سبحانه وتعالى عندما يذكرونه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال تسكن إليه ويزول عنها القلق، هذا معنى تطمئن القلوب. وألا بذكر الله، ذكر الله أيضا هنا محتمل المعنيين على الإضافة. قال وعن ابن عباس هذا في الحلف، إذا حلف المسلم في شيء يشك أخوه المسلم فيه اطمأن قلبه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا، هنا المروي عنه الذي نقله هنا، يقول هذا في الحلف، هذا في الحلف، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال إذا حلف المسلم في شيء يشك أخوه المسلم فيه، واحد يشك وواحد يحلف له، فهذا الشاك إذا حلف له المسلم، إذا حلف له المسلم اطمأن قلبه، اطمأن قلبه بهذا الحلف من المسلم. طيب، أولا واضح أن هذا ممكن أن هو يقال أنه جزء من هذا المعنى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أنه جزء من معنى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من هذا الاطمئنان إن في واحد لما أنا أكون أشك في أمر فأسمع الحلف من المسلم فأطمئن بذلك، فهذا جزء من هذا المعنى. ولكن على هذا المعنى الكلام هنا في ذكر الله، الإضافة لفاعل أم لمفعول؟ يعني على وجه الأولاني ولا على الوجه الثاني؟ تكون إضافة لفاعل ولا إضافة لمفعول؟ على الوجه الثاني اللي هي إضافة للإضافة لمفعول، الإضافة لمفعول، صح كده؟ إنه هو الحلف، هذا المسلم يحلف فيذكر الله في حلفه، فهذا ذكر الله إضافة لمفعول. ثم قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ، طوبى لهم خبره. طيب، هو هذه الآية بدأت بالذين آمنوا، الآية السابقة بدأت بالذين آمنوا، الآية السابقة قال الذين آمنوا بدل من من، بدل من من، من أناب. طيب هي ليه ما تبقاش مبتدأ؟ لأن هو لما ننظر في الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني لو هذا مبتدأ فين الخبر؟ هيقدره. طب لو ممكن تكون بدل من السابقة بدل ما يقدر خبر. الثانية قال الذين آمنوا وعملوا صالحات طوبى لهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، فقال هنا في مبتدأ وخبر، فالذين آمنوا الذين تكون مبتدأ وطوبى لهم تكون خبرا. هذا الخبر نوعه إيه في طوبى لهم؟ طوبى هي اللي خبر ولا لهم هي اللي خبر، ولا طوبى لهم على بعضها هي اللي خبر؟ إيه نوع الخبر هنا؟ هذه جملة، هذه جملة، هو لا طوبى لوحدها ولا لهم، هذه الجملة خبر. طيب، ويصلح أن تكون الذين آمنوا هنا بدل ثان، ممكن تبقى بدل ثاني، يعني الذين آمنوا والسابقة تكون بدل أول من أناب والثانية كده، ولكن هي الثانية علشان في طوبة لهم، فمحتمل هنا إن ده يكون مبتدأ، يعني إن هي كأنها إيه، كأنها تتم المعنى المفيد يعني، فتكون خبرا، أو إن هي تكون مبتدأ ثم طوبة لهم إخبار عن ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم. طيب، قال وهو بيتكلم عن طوبة بقى، وهو مصدر لطابة كبشرة. قلبت ياؤه واوا والضمة ما قبلها، يعني ما ضم ما قبلها يعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي فرح وقرة عين، أو اسم الجنة بلغة الحبشة، أو شجرة في الجنة، وذكروا في وصفها ما يطول الكتاب بذكره. طيب، إذا تأملنا هنا في الأقوال التي ذكرها في طوبة، أولا قال مصدر لطابة كبشرة، مصدر لطابة كبشرة، وبعدين ذكر قول ابن عباس قال فرح وقرة عين، هذا راجع إلى طوبة لهم، يعني هذا راجع للمعنى اللي فات، هذا راجع لأنه هو يبقى مصدر لطابة، مصدر لطابة، ها، فمصدر لطابة يقول فرح وقرة عين، هذا راجع لهذا المعنى. القول الثاني اللي ذكره قال اسم الجنة بلغة الحبشة، اسم الجنة بلغة الحبشة، يعني قال طوبة معناها الجنة ولكن بلغة الحبشة. نلاحظ بس هنا بس إيه، في ملمح مهم ننتبه ليه. طبعا وقضية لغة الحبشة باعتبار إن هنا في معرب، باعتبار إن في معرب، أو إن لم يكن معربا على الكلام الذي يذكر، إيه الكلام المعروف الذي يذكر في قضية المعرب، هل هناك معرب من القرآن أم لا، وارد كثير في تفسير السلف وخصوصا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما إن هو يذكر أن هذه بلغة كذا، يذكر أن هذه الكلمة بلغة الحبشة أو بلغة غير ذلك. الحبشة طبعا كتير، في حاجات بلغة فارس، في حاجات بلغة الروم، قسطاس مثلا. طيب، هو دلوقتي ممكن حد يفسر طوبة على إن هي مصدر طابة، طابة يطيبه، مصدر طابة يطيبه، صارت كلمة عربية بالأساس مشتقة من طابة يطيبه، فيقول هذه الطوبة اللي هو مصدر طابة يراد بها الجنة، هنا يراد بها الجنة، دي طريقة. وممكن حد يقول هو طوبة بمعنى الجنة لأن طوبة معناها الجنة في لغة الحبشة، هذه طريقة أخرى. الاثنين مؤداهم إلى إن هي الجنة، الاثنين مؤداهم إلى إن هي الجنة، ولكن كيف وصلنا من طوبة إلى الجنة مختلف، كيف وصلنا من طوبة، من كلمة طوبة إلى معنى الجنة مختلف. الأولاني كأن هنا طوبة هذا بقى وصف الإيبة، هذا المصدر وصف به، هذا المصدر وصف فيه، وصفت به الجنة. الثاني لا، هو الكلام في لسان الحبشة، الكلام هذه الكلمة معناها كده، لا أنها وصف، الأولاني وصف، وصف لشيء فذكر هذا الشيء الموصوف، الثاني لا، مش إن هي وصف، هي هذه الكلمة هذا معناها، هذا معناها المطابق يعني، هذا معناها المطابق. طيب، قال أو شجرة في الجنة، وذكروا في وصفها ما يطول الكتاب بذكره. القول الثالث قال شجرة في الجنة، شجرة في الجنة هذه، كلمة شجرة في الجنة هذه هو قول، يعني احنا لو بنعد الأقوال اللي موجودة قدامنا فاحنا قدامنا ثلاث أقوال، لو بنعد الأقوال اللي قدامنا في مصدر طابة وفرع قرة عين معاه وبعدين الجنة وبعدين شجرة في الجنة، ولكن هو شكل القول، شكل قول شجرة في الجنة مختلف عن شكل القول الأول. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي ممكن أقول طوبة أي فرح وقرة عين، طوبة شجرة في الجنة، هو ممكن تكون طوبة هذا هو معناها في اللغة العربية، هذا هو معناها في اللغة العربية، ثم صارت على من، على شجرة في الجنة، ده موجود كتير جدا. الكوثر، يعني إيه الكوثر في اللغة العربية؟ معروف طبعا أن الكوثر نهر في الجنة، كوثر نهر في الجنة هذا ليس معناها في اللغة العربية، الكوثر يعني الخير الكثير، هذا معناها في اللغة العربية، الكوثر والخير الكثير. وبعدين طب هو الكوثر إيه؟ الكوثر قال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة ورزقنيه الله في الجنة. فهنا دلوقتي هو شكل هذا القول مختلف عن ده في إيه؟ إن الأولاني اللي بيقول إن الكوثر هو الخير الكثير هذا يذكر معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، وما فيش أي إشكال خالص إن هذه الكلمة تصير عالما، كلمة الكوثر تصير عالما على نهر في الجنة، تصير عالما على نهر في الجنة. هي الفكرة في إن أنا لما أحيانا أذكر الأقوال أو تذكر الأقوال، أنا ما بقولش إن ذكر الأقوال بهذه الطريقة خطأ طبعا، ده موجود كده عادي ويذكر في كتب التفسير بهذه الصورة، ولكن أحيانا بيبقى النظر لهذه الأقوال وكأنها في يعني مستواها الدلالي واحد. لا هو مش شرط يكون مستواها الدلالي واحد، مش شرط يكون مستواها الدلالي واحد. هو الكوثر الخير الكثير ولا نهر في الجنة؟ فيجي حد يروح قايل عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نهر في الجنة، فده يرجح القول ان هو نهر في الجنة مش الخير الكثير. انت لا، انت اعتبرت الاثنين وكأن القولين من جنس واحد، والقولين مش من جنس واحد، القولين ليس من جنس واحد. استيعاب هذا علشان انا يعني استطيع ان انا استوعب هذا الامر والمسه لما اجي اقرا في كتب التفسير، ده يحتاج مني دي اولا يحتاج ممارسه مستمره كثيره في كتب المحققين من المفسرين. شوف ازاي ان هو بيرجع للمعنى اللغوي وبينتقل وبيجيب اقوال السلف وبيوجهها، فالممارسه الكثيره في ذلك، بالاضافه الى تعلم علوم اللغه. تعلم علوم اللغه في غايه الاهميه علشان اقدر استوعب مثل هذا، اقدر استوعب مثل هذا. في ناس مثلا يجي مثلا وكان ده محل مثلا ترجيح، يقول لك هنا الكوثر خير كثير ولا الكوثر نهر في الجنه، بل ممكن يعترض. طب احنا عندي في الكوثر اقوال اخرى، الكوثر القران، هذا ورد عن السلف قالوا الكوثر القران، يقول لك ازاي يقول الكوثر القران، انا عندي حديث فالحديث يقدم. هذه الطريقه اللي هو الكوثر القرآن، هذه الطريقه طريقه يسلكها بعض اهل العلم، لكن عند التامل هي طريقه يعني طريقة المعالجة فيها ممكن يبقى فيها نظر غيرها أولى. طريقة المعالجة فيها نظر وغيرها أولى، لأن الكوثر عن الخير الكثير. إن أعطيناك الكوثر الخير الكثير. إيه الخير الكثير؟ أعطاه القرآن، جعله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الشفاعة، مقام الشفاعة، سيد ولد آدم، كل ده من الكوثر. كل هذا من الكوثر بمعناه اللغوي. ومن الكوثر النهر في الجنة، وهو أولى ما يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الكوثر ذكر لهم أنه نهر في الجنة، فهي استيعاب أصلاً أن الكلمة لها معنى لغوي بالأساس. السلف وهم يفسرون، الصحابة وهم بيفسروا، اللي كانوا مصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم يسمع هذا ولا يغفل عن مثل هذا، ولكن ممكن يذكر في ذلك شيئاً آخر. فاستيعاب ان هي مش القاموس عربي انجليزي، هو مش قاموس الكلمه دي قصادها ايه، وحتى العربي انجليزي مش كده يعني، حتى القاموس من لغه ليس كذلك ايضا، ولكن في ممكن ناس تتعامل بهذه الصوره، عاوز الكلمه قصادها ايه، قصادها كلمه كده مطابقه، لا ينتبه لان ممكن يكون في مستويات في هذا. فانا دلوقتي لما اجي انظر هنا ممكن حد يقول طوبه يعني، ممكن حد ينظر لها بهذه الصوره، يقول طوبه كلمه عربيه مصدر من طابه، أو أنها كلمة بلسان الحبشة. وبعدين إذا كانت هذه الكلمة كلمة عربية من طابة، محتمل إيه؟ محتمل إن هي تكون اسم للشجرة، ومحتمل تكون اسم للجنة من غير القول إن هي تكون لسان الحبشة. فأنا قصدي كده لما أفكر فيها بهذه الطريقة أستطيع إن أنا أرد الأقوال، أمسك الأقوال من فوق يعني، إن صح التعبير يعني. إن أنا في أقوال تانية في طوبة مذكورة، في أقوال تانية بتذكر في طوبة. طب هي راجعة لإيه؟ راجعة لإيه؟ في خطوة بتحصل في دماغ المفسر، في خطوة بتحصل في دماغ المفسر، المفسر الأول، المفسر أقصى المفسرين من الصحابة من السلف يعني، إن هو دلوقتي لما بيبص على كلمة طوبة فيقول كذا، أو مثلا كنت لسه بذكر الكوثر أوضح في هذا، فهون الكوثر فبيقول القرآن، هو في شيء خفي مر في ذهنه وبعد كده اتقال القرآن. هذا الشيء في مرحلة ما ينفعش تعمل معاه كأنه هو بيقول كلمة المعنى المعجمي، هو قال القرآن لأنه يعلم معنى الكوثر في اللغة العربية، حتى لو هو ما صرحش بده، فكانت المرحلة دي كأنها مرحلة مرت في دماغه، ثم الذي قاله تطبيق بعد المرحلة الخفية اللي أنا ممكن أكون مش شايفها. فكذلك هنا هي الكلمة، لو الكلمة نفسها طابة يطيب، فممكن تبقى على معنى الطيب، أو على معنى الفرح، أو على معنى قرة العين، أو على معنى كذا وكذا وكذا من المعاني اللي هي بتشبه ده، وممكن تكون علما على شيء، فيقولون شجرة، يقولون جنة، يقولون كذا، يقولون كذا، باعتبار أصلا برضو هي الموضوع راجع ليه أن الكلمة أصلا من طابة. وبعضهم يقول لا، هي الكلمة دي أصلا ليست كلمة عربية بالأساس، أو على النقاش اللي في المعرب، على حسب التعبير اللي بيذكروه في قضية المعرب، فيقول لا هي بلسان الحبشة معناها كذا، فصار الجنة بلسان الحبشة مع طوبة، هي الجنة بلسان الحبشة، فصار كأنه المطابق هناك يعني، هذا صار عندما يقول هذا بلسان الحبشة يبقى كأنه ده المطابق هناك. طيب طبعا معرفة طبيعة اللغة ازاي مثلا قضية اختلاف الكلمات سواء بين العرب وغيرهم أو بين القبائل العربية نفسها. ليه الخلاف ده بيقع؟ شكله عامل إزاي؟ الكلمة دي أصلا كلمة ممكن تكون حقيقتها كذا ومجازها كذا. أحيانا يقول لك مثلا ده مش عارف ثقيف بيقولوها بمعنى كذا ويذكر المعنى المجازي. استيعاب طبيعة اللغة، طبيعة اللغة العربية هي أصلا الطبيعة دي مشتركة مع كثير من اللغات، بس استيعاب طبيعة اللغة إيه؟ وأن اللغة ليست، لأن إحنا جماعة تعاملنا مع اللغة العربية في اللي هو الذي لم يدرس لغة عربية في مثلا دراسة متخصصة في اللغة العربية، تعامله مع اللغة العربية شبه تعامله مع اللي بيدرس لغة أجنبية عنه. الكلمة دي معناها كذا، الكلمة دي معناها كذا، ويجيبوا له في المدرسة يقول مرادف إيه وحط له بين قوسين كلمات ومش عارف. لا، هو بيتعامل مع اللغة العربية كأنها إيه، حاجة كده بيتعامل معها بصورة سطحية جدا، بصورة سطحية جدا، لا يستوعب الأبعاد في الكلمات، نشأت هذه اللهجات إزاي. فيقدر يعي مثل هذا بعد ذلك عندما يقرأ ويشوف مثلا تعدد أقوال، ويقرأ إذا قرأ مثلا للمفسرين الذين يعتنون بالترجيح ورد الأقوال بعضها إلى بعض، فلما يقرأ فعلا بيستشعر بقى الأمر ده، ولا يلتبس عليه ويقول إيه اللي جاب الفرح للشجرة دي. الشجرة دي جذع وورق وثمار، والفرح ده شيء معنوي. بص هو بيبص لها بصت ايه، بيبص لاخر حاجه في السطر، يعني اخر حاجه كده وخلاص، هو لا ينظر الى ما وراء ذلك. فهذا لا شك انه يحتاج الى تمرين وتدريب، ولا يكفي فيه النظر. يعني واحد راح مثلا درس فقه اللغه، طبعا هذه الموضوعات يعني معروف ان هي يعني هذه الموضوعات يعتنى بها في فقه اللغه كثيرا. لما راح يقرا في فقه اللغه، راح قرا في فقه اللغه كثيرا، هو بيدرك الشيء، لكن الممارسة بتاعته وحضوره بقى في التفسير، لا، ده يحتاج منه إلى إن هو يقرأ كثيرا، إن هو يمارس كثيرا، إن هو يركز أثناء قراءته، إن هو يحاول إن هو يفهم. فيعني في أشياء كثيرة، وده لعل الأمر ده دايما بكرره يا جماعة، في حاجات كتير ما بتجيش بالنظري فقط. النظري مطلوب جدا، ولكن ما بتجيش بالنظري فقط، لا يكفي أبدا في النظري، لازم أقرأ وأجمع الأشياء المتناظرة دي، شبه الحاجة اللي سمعناها قبل كده هنا ودي وما تكسلش. دي شبه حاجة خدناها قبل كده، حاسس إن هي حاجة قبل كده خدناها، أنت مثلا مر في ذهنك هذا أثناء وأنت بتسمع دلوقتي، حط علامة عندها وخلص الدرس وروح شوف الحاجة التانية واقرأ يا ترى هي شبهها في إيه ومختلف عنها في إيه. كل ده يعني بتعمل إيه، زي مثلا اللي بيروح يلعب رياضة وبيعمل تمرين لعضلاته، أنت بتعمل تمرين لعقلك، تعمل تمرين لعقلك، فتحدث بقى مرونة وسعة في الفهم بذلك. طيب، قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال أي حسن المنقلب، يعني المنقلب يعني المآب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، المرجع الذي يرجعون فيه. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. قال كذلك مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن، أرسلناك في أمة قد خلت، أي مضت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. تعالوا كده نتأمل في العبارة التي ذكرها، يقول كذلك، قال مثل، يبقى هنا بيتكلم على كذلك، بيفك كذلك. طيب، الكاف دي مثل، وبعدين ذلك دي عايد على إيه؟ هو قال هنا مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. يعني إيه الكلام ده؟ مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن، أي إرسال عظيم شأن اللي يتشبه بأرسلناك في أمة قد خلت؟ تأملوا كده، حد فهمها؟ حد فهم الكلام؟ حد فهم الكلام؟ كذلك بيقول مثل هذا الإرسال، لا محذوف إيه؟ إحنا مش بنتكلم في محذوف، إحنا مش بنتكلم في محذوف خالص، ده هو اسم إشارة عايد على إيه؟ والإرسال الأنبياء، مثل ذلك الإرسال، إرسال الأنبياء، إرسال الأنبياء فين قبل كده أصلا؟ فين قبل كده؟ كذلك ذلك دي عايد على إرسال الأنبياء، فين إرسال الأنبياء قبل كده؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشى فين بقى قبل كده؟ فين قبل كده؟ فين يا جماعة قبل كده؟ فين موطن هاي؟ ذلك دي عايدة على ايه؟ قول لي الفاظ في الآية، آية رقم كام؟ طيب، هذا التركيب مشكل، هذا التركيب الذي يذكره تركيب مشكل. هو أنا عارف على فكرة سبب الإشكالية، بس أنا مش عاوز، يعني أنا عارف سبب المشكلة حصلت مني، بس مش حق ومش عم يهمنيش دلوقتي أقول سبب المشكلة، أنا بس عاوز أبين هو ليه مشكل. إحنا الكلام في تشبيه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الأنبياء قبل ذلك في الأمم موجود جوه الآية، مش في كذلك. يعني إزاي موجود جوه الآية؟ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، صح؟ يعني كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، فأرسلناك في أمة، وهذه الأمم في أمم مضت قبلها وأرسل فيها رسل. فهو القضية قل ما كنت بدعا من الرسل، قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه رسل، هو لأمة وسبقه رسل لأمم، فهذا اللي هو مشابهة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنه يشابه إرسال غيره من الأنبياء، ده موجود جوه الآية، موجود جوه الآية، مش في تركيب كذلك، مش في تركيب كذلك، ده مش موجود في كذلك، ده موجود جوه الآية. لغاية هنا مفهوم؟ هو موجود جوه الآية، حاسينه جوه الآية ولا لا؟ أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، ده موجود جوه الآية، لكن مش موجود في كذلك. طيب كذلك دي إيه؟ كذلك دي إيه؟ ما نقرأ الآية اللي قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية من الأول، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وبعدين الذين آمنوا تطمئن قلوبهم تبع إليه من أناب، والذين آمنوا وعملوا صالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا سواء قلنا أنه هو بدل ثاني أو مبتدأ أو خبر، فهو مكمل لإيه؟ للكلام على ويهدي إليه من أناب. يعني الآية آية الذين آمنوا والآية اللي بعدها الذين آمنوا، دول تبع من أناب في الآية السابقة، كأن في آخر حاجة، كأنها آخر معلومة ذكرت، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، والباقي فرع عليها. ثم قال تعالى كذلك مثل هذا المذكور من أن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. وبعد كده ده لو أنا ببص على الكلام هو ذلك على ما تعود، ذلك يا جماعة ذلك ما ينفعش أقول ذلك ده يعود وروح أي حاجة من دماغي، ذلك ده اسم إشارة عائد على إيه؟ حتى لو هتبعد في الآيات قبل ذلك لما بقول عائد على إيه؟ عائد على إيه؟ مش عشان تقول لي شيء معنوي، زي لما بقول هو الضمير هنا عائد على إيه؟ لا حد بيقول حاجة في الضمير، مش قول لي عائد على مذكور، امسك القلم وحط خط عنده هو ده، أو عائد لو ما حطتش خط عنده يبقى ده عائد على غير مذكور، لأن ده سينبني عليه أشياء. أنت ترجع الضمير لمذكور ولا غير مذكور ده هيأثر عليا، لو هيأثر على اختيار القول والكلام فيه خلاف، فلازم يكون كلامي واضح. ذلك عايد على ايه؟ هنا بصيت هنا لقيت اقرب حاجه تعود عليها قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. يا ترى بقى في في وجه شبه ما بين الامرين، في وجه شبه بين ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب وارسال النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الامه؟ طبعا في وجه شبه، في وجه شبه، في ممكن كذا حاجه اصلا تذكر. ابسط حاجه كما أن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب فإنه أرسلك، يعني كما أن هذا يفعله الله وهو نافذ فقد أرسلك وهذا نافذ. دي أبسط حاجة بتذكر في وجه الشبه في كذلك، لما بيكون الأمرين ممكن يكونوا في بادي الرأي بعاد عن بعض شوية، زي ما ده حصل ده حصل، بس يعني كما أن هذا قضاه الله ونفذه فكذلك هذا قضاه الله ونفذ. وكمان هنا لو تأملت عليه أصلا في يعني فيما هو في أقرب من كده، يعني في وجه المشابهة ما هو أقرب من ذلك، كما أن الله يضل من يشاء ويهدي، يعني كأن سنة الله سبحانه وتعالى أنه يضل من يشاء ويهدي إليك من يشاء ويهدي إليه من يشاء سبحانه وتعالى، فكما أن هذه سنة جارية لله سبحانه وتعالى فمثلها أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليضل من يشاء ويهدي من يشاء، أرسل رسوله وبالآيات فكذبوا الآيات واقترحوا آيات معينة ولا تأتي هذه الآيات المعينة لأن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فهو أصلا قضية المشابهة مع الشيء المذكور هنا سهلة حضرة، ليس شيئا خفيا، ليس شيئا خفيا. فهنا لما يقول مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن أرسلناك، قل لي بقى لو أنت عاوز تفهم العبارة، هنا نسوغ لهذه العبارة، إذا أردت أن تسوغ لهذه العبارة قل لي إيه هو الإرسال العظيم الشأن؟ إرسال الأنبياء، إرسال الأنبياء مش ما إرسال الأنبياء عظيم الشأن وكل حاجة، بس هو فين قبل كده؟ مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن ده. المفسر اللي بيقول، المفسر قصده على مقدر، هو المفسر كمان هيبقى هو قصده على مقدر، يعني الآية فيها مقدر، المفسر شغلته بيعبر عن هذا المقدر ويقوله لي، لو في مقدر يصرح لي بيه، مش يبقى المفسر وهو بيتكلم كمان بيعمل مقدرات. ده شيء غريب جدا، لا هو طريقة تعاملي مع القرآن غير طريقة تعاملي مع كلام المفسر. فأنا دلوقتي مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن، إيه فين الإرسال العظيم؟ فين ذكر الإرسال العظيم؟ لو هو إرسال الأنبياء، لو هو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شيء أغرب. لو هو إرسال يعني مثل إرسالك العظيم الشأن أرسلناك، هذا شيء عجيب يعني شيء غريب. فهذا التركيب تركيب مشكل، هذا التركيب تركيب مشكل. تمام؟ طيب، فذلك تعود على إيه؟ ذلك تعود على إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ثم وجه المشابهة يجتهد. يعني أنا ذكرت وجهين للمشابهة، ممكن أصلا لو بحثت تجد وجوه أخرى. يعني في أنا ذكرت وجهين أنه نافذ، وذكرت وجه آخر في قضية الإضلال والهداية. تمام، ده لو أنا عاوز أتكلم على إيه، لو عاوز أتكلم على تركيب كذلك. طيب أنا دلوقتي بقى إيه، سمعتك دلوقتي بتقول الكلمتين دول وعاوز أروح أدور وراك، عاوز أروح أدور وراك، رحت رايح فاتح تفسير كذا مليش حاجة، وبتفسير تاني لقيته بيقول كلام شبه الكلام ده، فأنا مش عارف. احنا عاوزين ننتبه لحاجة، في تفاسير بيعرض الكلام المعنى إجمالا، يعرض المعنى إجمالا، وفي تفسير بيدقق في الكلمات أثناء وفي التراكيب في التفسير. فمثل هذا اللي يقف عند كذلك ويقول كذلك، دي إيه كذلك؟ وخلي بالكوا دي من شغلة التفسير الأساسية، إن أنت بتقرأ عاوز تعرف معاني القرآن، مش يقول كذلك أرسلناك في أمة قد خلت فأذكر معنى إجمالي كده هو، تبقى عرفت المعنى الآية إجمالا، لكن لو قلت لك دي معنى إيه ودي معنى إيه تبقى مش عارف. معنى الآية إجمالا ده مستوى من المعرفة مطلوب بلا شك، يعني ده مطلوب بلا شك الواحد يكون عارف المعنى الإجمالي، ولكن شغل التفسير الأدق من هذا إن أنا أكون عارف التفاصيل. يعني مثلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، المعنى الإجمالي إيه؟ أنهم سيدخلون الجنة، أنهم سيدخلون الجنة ولهم أشياء حسنة جميلة. ده الكلمات نفسها لو أنا مش عارف يعني إيه طوبى ولا عارف يعني إيه مآب هقول ده كلام حلو صح، ده المعنى الإجمالي، هذا هو المعنى الإجمالي. لكن في كتاب حيعتني يقول لك يعني ايه طوبة ويعني ايه حسن مآب، يعني ايه كلمة مآب اللي هو وصف بانه هو حسن، ماشي، يعني اضافة صفة الموصوف او كده، ان قيل فيها اضافة صفة الموصوف. يعني على اي حال اقصد ايه، اقصد ان في تفسير بيعتني يعني طريقة ذكره لطريقة ذكره للمعاني طريقة اجمالية، وفي تفسير بيعتني بانه هو يتكلم على تركيب الآيات. هذا لا يقاس بالتفسير حجمه كبير ولا صغير. يعني يقول لك ما هو ده اجمالي، ده عشان تفسير صغير فاجمالي، لا، في تفسير صغير، تفسير حجم الكتاب صغير، و لا هو بيعتني بان هو بيتكلم دقيق جدا في معاني الالفاظ ومعاني التراكيب، وفي تفسير في مجلدات ولا يعتني بمثل هذا. القضيه مش قضيه طول وقصر، القضية يقول لك إجمالي ما عشان الكتاب يبقى مختصر، القضية مش قضية طول وقصر خالص. في تفاسير مطبوعة على هامش المصحف بتعتني بالتركيب على هامش المصحف، يعني هي بعدد صفحات المصحف بس في الجنب عارفين التفسير على هامش المصحف، بيعتني بمعاني الألفاظ ويعتني بالتركيب بدقة أكثر من تفسير مطبوع في 10 مجلدات. هذا ليس معناه إن التفسير اللي مطبوع في 10 مجلدات تفسير مش كويس أو تفسير مش حلو، لا، أنا بتكلم على إن كل حاجة فيها إيجابيات وفيها سلبيات، وبعيدا عن الإيجابيات والسلبيات أنا الآن أتكلم عن معلومة بدور عليها، أنا الآن أبحث عن معلومة، فأنا رايح أبحث عن معلومة بروح أدور في حاجة تكون بتعتني بمثل ذلك، بتعتني بمثل ذلك. يعني ايه بتعتني منها؟ يعني مثلا المساله دي يبقى انا بدور في نوعيه التفاسير التي تعتني بمثل هذا. اللي هيقول لي ذلك ده بيعود على ايه؟ تروحش مثلا تفسير ابن كثير، مش هتلاقي ده في تفسير ابن كثير، لا يعتني بمثل هذا، بيعتني باشياء اخرى عظيمه جدا وجميله جدا في التفسير، ماشي، بس انت مش هتلاقيها هنا، مش هتلاقيها يقول مثلا هروح السعدي، مش هتلاقيه طبعا هناك الكلام ده، مش هتلاقيه، لو وجدته فهذا استثناء اصلا. طيب ننتقل بقى لسؤال تاني اللي هو ايه، طب ايه هي الكتب اللي ممكن ارجع ليها لكذا كذا؟ هذا عارفين لما يجي حد عاوز ايه، السنارة والسمكة وبتاع الصيد، الفكرة مش فكرة إن ما هي الكتب، فأقول اسم كتابين فتكتب الكتابين عندك مثل هذه المسائل، نرجع لكتابين كذا وكذا. وهذا من الممكن أن يقال، يعني عاوز ترجع مثلا نوعية هذه المسائل، عاوز ترجع لحاجة مثلا تكون وجيزة، حد كان ذكر الجلالين ممكن يرجع مثلا للجلالين لو حاجة وجيزة، بل المختصر في التفسير ممكن يرجع له في مثل هذا، بيهتم بالتراتيب. مش شرط الآية دي، أنا ما أعرفش الآية دي فيه وما عملوا فيها إيه، لكن هذه كتب مختصرة من مظان ذلك. أوسع شوية تروح لابن جزية، أوسع من ذلك ممكن تروح مثلا لمثلا تفسير ابن عطية، بغض النظر عن إيه المرشح في هذا. طالب العلم، طالب العلم مش على طول المعلومة أو مظان المعلومة لازم ياخدها بالمعلقة، وهذه طريقة يعني أنا مش عارف إيه جت منين الطريقة دي، إيه اللي حصل يعني. في مثلا هو فكرة أنا عاوز منهج لطلب العلم، المنهج لطلب العلم ده الأصل فيه إن أنا بقول المرتبة الأولى، ولما بدخل المرحلة الأولى ما ينفعش على طول انا هسترشد هسأل حد بعد المرحلة الأولى، ما ينفعش على طول ابقى اعمى وحد ماسك ايدي بيجرني. من الطالب العلم في البداية مش هينفع يفتح كل التفسير وهيحتاس وهيبقى مش عارف مدخل الموضوع، لكن هو ماشي شوية ماشي شوية. طب ما تجرب، ما اللي بيقولوا لك مناهج دول جربوا، اللي بيقول لك منهج بيقول لك في المستوى الثاني خد مش عارف ايه وفي المستوى الثالث خد ايه، والناس تاخده كأنه ايه، كأنه قانون لازم يمشي عليه. شيء حسن ماشي، الترشيح مثل هذا حسن وكل حاجة وجميل، لكن ليس هذا هو الأصل. بمعنى إن طالب العلم اللي ماشى شوية وقعد وركز ودرس هنا وركز خلاص عاوز أعرف التفاسير، ما تروح لدور، روح دور فعلا. يعني دي يعني هذا ليس إثقالا، ده مش تثقين عليه، عشان اللي بقوله لك اللي أنا بقوله دلوقتي ما أنا جربت وغيري جرب، وأنا استحسنت شيء ممكن أكون استحسنت وصرت أميل إليه. أنا تفسير ابن عطية بحبه جدا، أنا أميل إليه. انت ممكن يكون في تفاسير انا عارفها وكل حاجه، لكن ممكن يكون ما مارستهاش قوي، طبيعي جدا ده، يعني مفيش حد اصلا هيقعد يذاكر في كل التفاسير. ممكن انت ربنا يفتح عليك في كتاب يكون محدش قال لك ان الكتاب، فتجد في هذا الكتاب بغيتك في ذلك، لكن الفكره ان تكون بس تعرف تجد البغيه ايه، وتعرف تحدد السؤال اللي انت عاوز تعرفه وخلاص. نروح ونشوف وجرب وسجل هذه الملاحظات وسجل هذه التجارب، ده يبقى شيء مفيد جدا. لكن فكرة لو عاوز فايدة بلاغية روح فين، طب لو عاوز مش عارف فايدة نحو يرجع، لو عاوز أعمل مش عارف، لا بأس لا بأس، ممكن نقول ترشيح اثنين ثلاثة، لكن خليك واخد بالك أن هذا ليس هو الأصل، أن هذا ليس هو الأصل، خاصة لما الواحد يكون مشى شوية في العلم، مشى شوية في العلم ولسه بيقول مثلا، يقول لك هو أنا بعد المستوى مش عارف، بعد ما خلصت خلص كتاب تفسير كذا وكذا وكذا، بيقول ثلاث تفسير خلصهم، ناخد ايه؟ انت لو وصلت للتالت وانت لسه مش عارف تاخد ايه، يبقى انت ما كنتش تعمل حاجة. لو وصلت للنمرة تلاتة ولسه مش عارف ايه اللي بعده، مش قادر تحدد، ده في مشكلة كده، في مشكلة. كنت نحضر بسمع معلومتين وبقفل الكتاب، دماغي ما بتشتغلش. ده امر يعني ايه، يحسن التنبه ليه وضبط شكل السؤال الذي نسأله، ضبط شكل السؤال الذي نسأله. إيه شكل السؤال اللي أنا بسأله هنا؟ السؤال لو في واحد طالب علم متوسط، طبعا احنا متوسط بمصطلحاتنا، وإلا احنا كلنا كده على بعضنا، أنا وإنتوا كلنا على بعضنا، يعني ما نجيش طلبة علم أصلا زمان، يعني أيام طلب العلم الحقيقي، بس أنا بقول على الوضع الموجود دلوقتي، على الحالة اللي احنا فيها. الطالب لو طالب علم متوسط، سؤاله هنا إن هو يفهم المسألة دي بتتكلم عن إيه، الكلام ده على إيه، الكلام ده على الكاف وذلك بس، وبعد كده هو بينطلق عارف بيدور على إيه. ده طالب العلم المتوسط هو بيبقى محتاج يعرف دي بس، مش محتاج يعرف الكتاب. طب قول لي أروح لكتاب إيه، ماشي لا بس عاوز يعرف الكتاب، ماشي لا يقول لك الكتاب إيه، طب هو المجلد الكام، طب ممكن تصور لي الصفحة، موجود بي دي اف، ممكن تبعت لي رابط البي دي اف، مش ممكن، ده شيء خيالي من الدلع والدعة والراحة في تعلم العلم. نركز جدا جدا في مسألة، هي احنا بنتكلم على ايه، دايما اقول لكم هو ده احنا بنتكلم على ايه، هو محل النزاع فين، الموضوع ده ايه، ركزوا يا جماعة، اسم الاشارة ده عايد على ايه، ما تقوليش روح هنا، انا بقول لك ما تروحش هنا وما تروحش هنا، ده تعليم عشان اعرف اسم الاشارة بدور عليه، بدور على ايه بالظبط، علشان لما امسك المسألة صح واعرف ايه المشكلة موجودة فين وانا رايح ادور ما توش. وانا رايح ادور ما توهش، ما ابقى ماسك المساله صح. طيب هذا استطراد، ونرجع مره اخرى هنا. قال كذلك ارسلناك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ارسلناك في امه قد خلت، قال مضت، هذه خلت مضت، من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك، اي القران، الذي اوحينا اليك هو القران، وهذا واضح. وهم يكفرون بالرحمن، يقول وهم الواو للحال، يكفرون بالرحمن. قال بالبليغ الرحمة، يفسر الرحمن، الرحمن مبالغة من الرحمة. وهم يكفرون بالرحمن، قال بالبليغ الرحمة لا يشكرونه. لاحظنا أنه قال أن الواو هنا حال، وهم يكفرون بالرحمن. يعني وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، حال كونهم يكفرون بالرحمن، حال كونهم يكفرون بالرحمن. طبعا لو الواو حال ما ينفعش يبتدئ القراءة من عندهم يكفرون به الرحمن، يعني ما ينفعش يقرأ ويقول ذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. لو على معنى الواو حال يبقى لازم يوصلها، لأن هذا حالهم أثناء ذلك. طيب يقول نزلت في قريش حين قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن، أو في أبي جهل حين قال إن محمدا يدعو إلهين، الله وإلها آخر يسمى الرحمن. قل هو ربي، يقول قل هو أي الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، قل هو الرحمن ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، قال مرجعي، إليه متاب يعني، وإليه متاب قال مرجعي. والمتاب من التوبة، المتاب من التوبة اسم مصدر، هذا إيه من التوبة، والتوبة الرجوع، التوبة الرجوع تكلمنا فيها قريبا، الله تواب والعبد تواب، العبد التواب رجع إلى الله سبحانه وتعالى المؤمن يعني، والله تواب يرجع على عبده، يكثر الرجوع على عبده بالعفو والمغفرة منه سبحانه وتعالى. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، قال عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها، سيرت به الجبال من التسيير أنها حركت عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها، أو قطعت به الأرض، قال حتى تتصدع وتزايل قطعا، أو شققت فجعلت أنهارا وعيونا، يعني أو قطعت به الأرض، أو قطعت به الأرض إما أن هي يعني تتصدع وتتشقق، أو أنها يعني تتصدع ليمر منها الأبار الأنهار والعيون، أو كلم به الموتى، قال فتسمع وتجيب، أو كلم به الموتى فتسمع، أو المراد أن هي كل به الموت فتسمع وتجيب على هذا القرآن. ولو أن قرآنا، يعني لو أن هناك قرآن تسير به الجبال، سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموت، قال وجواب لو محذوف، وجواب لو محذوف، ننتبه هنا بقى الكلام اللي ذكره، قال وجواب لو محذوف، أي لكان هذا القرآن، ومع هذا هؤلاء المشركون كافرون به. وقال بعضهم تقديره لما آمنوا به، فقد نقل في ساب نزولها أنهم قالوا يا محمد لو سيرت، صلى الله عليه وسلم، لو سيرت لنا جبال مكة حتى يتسع، أو قطعت بنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح، أو أحييت لنا الموتى كما كان لعيسى. قال وقيل جواب لو ما يدل عليه وهم يكفرون بالرحمن، وقوله قل هو ربي بينهما اعتراض. أولا كده بس هو ذكر كم قول أو ذكر كم وجه فيه الجواب للو، ذكر كم وجه، الناس اللي مركزة وعدت ثلاثة، كويس، ذكر ثلاث أوجه. شوف كده الوجوه دي اللي ذكرها، أول حاجة قال وجواب لو محذوف، وجواب الشرط، حذف جواب الشرط ده كتير، يعني حذف جواب الشرط معروف أنه كثير في كلام العرب وأنه كثير في القرآن، شفنا كتير جدا. طيب جواب لو محذوف، فبدأ يتكلم في تقديره فقال أي لكان هذا القرآن، يعني الجواب لو أن قرآنا يفعل هذا لكان هذا القرآن، لو في قرآن مقروء يعني لكان هذا، لو في قرآن مقروء يفعل مثل هذا لكان هذا القرآن، ومع ذلك هم كافرون به، ومع ذلك هم كافرون به. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول واضح وربما هو الأشهر، يعني الأشهر حتى بين الناس في تفسير هذه الآية. الوجه الثاني قال لما آمنوا به، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قلنا به الموتى ما آمنوا أيضا، ما آمنوا به، ما آمنوا بهذا القرآن. وذكر في ذلك إيه هذا السبب اللي هو إن هم قالوا لو سيرت لنا الجبال، لو قطعت لنا الأرض، لو أحييت لنا الموتى. سيفهم من هذا السبب، إن ثبت هذا السبب يعني، يفهم منه إيه أنه لو وقع ذلك، مش لكان هذا القرآن به، لو وقع هذا لكفروا أيضا. هذا واضح. طيب قال وقيل جواب لو ما يدل عليه وهم يكفرون بالرحمن. ما الفرق بين هذا وما يسبقه؟ ركز هنا بقى، من اللي قبليه لما آمنوا، لما آمنوا الثالث قال وهم يكفرون بالرحمن. طب ما هي ما آمنوا برضه، يعني ما هي ما آمنوا، وإيه الفرق بين ده؟ ليه عملوا قول لوحده؟ طيب نركز هنا دلوقتي. جواب الشرط لما بيحذف ممكن جواب الشرط يدل عليه ما قبل الشرط، وهذا بعض اللغويين يقولون ان هو ده الاصل كده، مشهور يعني بعض اللغويين يقولون ان هذا هو الاصل. لا نسلم بهذا، يعني لا نسلم بهذا من خلال صنيع السلف في تفسير كثير من جواب الشرط المحذوف، يقول ان هو يدل عليه ما قبله، يعني المحذوف يدل عليه ما قبله. إن ننتبه بس الجزئية دي، هو وكأنه مذكور، هو المحذوف وكأنه مذكور، بس إيه الفكرة في إيه؟ الفكرة إن هو بيقول هو ما ينفعش جواب الشرط يتقدم على مذهب جمهور النحويين، هو ما ينفعش يتقدم على الشرط، فكأنه مذكور، كأنه مذكور، ولكن هيقول اللي بعديه هو محذوف دل عليه ما قبله، فصار المعنى هم يكفرون بالرحمن لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قلنا به الموتى. وكأنه ليس محذوفا، يعني وكأنه ليس محذوفا، هو محذوف من ناحية النحو بس، علشان ما ينفعش يتقدم على أداة الشرط. أما الأبلي هو بيقول أنه محذوف وبيقدره، مش أنه مش قضية أنه دل عليه ما قبله أو أنه هو ما قبله لو تسهلنا في التعبير. فالوجه الأول خالص لو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخره لكان هذا القرآن. الثاني لو أن قرآنا وقع به هذا لكفروا أيضا. الثالث هم يكفرون بالرحمن لو أن قرآنا سيرت به، يعني هم يكفرون بالرحمن في هذا الحال، يعني لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكفروا بالرحمن، أو هم يكفرون بالرحمن في هذا الحال. طيب وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، اللي ما بين وهم يكفرون بالرحمن إلى الشرط يقول يبقى ده اعتراض. فهنا يقول إيه؟ يقول وقيل جواب لو ما يدل عليه وهم يكفرون بالرحمن وقوله قل هو ربي بينهما، وهو قل هو ربي لآخر الآية، يعني بينهما بين وهم يكفرون بالرحمن للو اعتراض. اعتراض يعني إيه؟ جملة اعتراضية يعني، أو أكثر من جملة اعتراضية. طيب تكلمنا في القضية دي قريبا في موضوع جواب الشرط المحذوف وكده بشيء من التوسع عند قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أن رأى برهان ربه، اللي مثلا اللي بينفي الهم يقول لولا أن رأى برهان ربه، هم بها لولا، هم بها لولا، فهنا بيعتبر ان جواب الشرط المحذوف دل عليه ما قبله، وكأن هو ده جواب الشرط، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ماشي، ده لو لحد ايه ينفي الهم. طب سيثبت الهم، لو سيثبت الهم حتى لو كان هم بخواطر النفس سيثبت الهم، ساعتها مش هينفع يبقى دل عليه ما قبله، ولكن هيقدر محذوف غير هم بها فيقول لولا أن رأى برهان ربه لوقع في الفعل او نحو هذا، تكلمنا عليه سابقا قريبا. طيب بل لله الأمر جميعا، يقول هو إضراب عن معنى النفي الذي تضمنه لو، أي بل لله القدرة على كل شيء، لو يشاء إيمانهم لآمنوا به، وإذا لم يشأ لا ينفعهم إتيان ما اقترحوا من الآية. طيب بل لله الأمر جميعا، يقول إضرابه الإضراب في بل، طب هو إضراب عن إيه؟ بل هذا إضراب عن إيه؟ يقول إضراب عن معنى النفي الذي تضمنه لو، يعني ايه معنى النفي الذي تضمنه لو؟ لان هنا دلوقتي لما يقال ولو ان قرانا وقع به كذا، ولو ان قرانا وقع به كذا لكفروا، هو هذا فيه معنى ان هذا الشيء لم يقع ولن يقع، هذا الشيء او نقول لم يقع. فهنا بل لله الامر جميعا اضراب عن معنى النفي الذي تضمنه لو، اي بل لله القدره على كل شيء، لو يشاء إيمانهم لآمنوا به، وإذا لم يشاء لم ينفعهم إتيان ما اقترحوا من الآيات. أفلم ييأس الذين آمنوا، يقول عن إيمانهم، وانتبه هنا لتفسير هذه الآية، يعني هذه الآية من الآيات الدقيقة في تفسيرها. أفلم ييأس الذين آمنوا، قال عن إيمانهم ولم ينقطع رجاؤهم عنه مع ما عاينوا من لجاجهم. أن لو يشاء الله متعلق بمحذوف، أي علما منهم، أن لو يشاء الله تعالى لهدى الناس جميعا، وقيل متعلق بآمنه، قيل متعلق بآمنه اللي هو أن لو يشاء. قال وفسر أكثر السلف أفلم ييأس بأفلم يعلم، وذكر قولا آخر. طيب، أفلم ييأس الذين آمنوا، نقف مع الوجه الأول الذي ذكر، يقول أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم. هو هنا لم يفسر صراحة معنى ييأس، لم يفسر صراحة معنى ييأس، قال أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم ولم ينقطع رجاؤهم الآخر. وفي الثاني قال فسر أكثر السلف أفلم ييأس بأفلم يعلم، يعني أكثر السلف فسر أفلم ييأس بأفلم يعلم. أكثر السلف وأكثر المفسرين من السلف والخلف يقولون ييأس هنا بمعنى يعلم، ييأس هنا بمعنى يعلم، لذلك ده موطن دقيق. أفلم ييأس في هذه الآية بمعنى يعلم، هذا أكثر المفسرين من السلف والخلف يقولون ذلك. وفي احتمال تاني اللي هو قدمه في الذكر، اللي هو تبقى ييأس معناها إيه، اللي هو بيقول أفلم عن إيمانهم، أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم، ها يبقى معناه إيه؟ أيوة حلو حلو التعبير ده، على ظاهرية، علشان كده ما احتاجش يقول كلمة قصدها، على ظاهر ماشي، زي ما بتقولوا ينقطع رجائهم أو نحو هذا، صح ده كلام سليم، بس عاوزكم بس تاخدوا بالكم الرد الجواب بتاع على ظاهرية ده حلو، إنه ما احتاجش إن هو يشرح. قال فلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم، باعتبار أن هي دي وكأن ده الأصل في ظاهرها، ها يعني انقطع عملهم، انقطع رجاؤهم، فيكون هذا إيه، إنه ما احتاجش إن هو يقول كلمة قصادها، باعتبار أن هذا هو الظاهر، أن هذا هو الظاهر في ييأس. طب ما المعنى على هذا؟ قال فلم ييأس الذين، انتبه بس إن معنى ييأس نفسه مختلف، بس ممكن لو حد بيذاكر هيجي عند دي هيقول أفلم ييأس أفلم يعلم، ويحط عندها علامة، ويجي عند الأولى مش هيلاقي حاجة يحط قصادها علامة، باعتبار أنه على أنها على الظاهر، باعتبار أنها على الظاهر محتاجش أنه يذكر كلمة مقابلة لها. طيب، وهي زي ما ذكرتوا انقطاع الأمل، انقطاع الرجاء، نحو هذا هو ده الياس. قال فلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم ولم ينقطع رجاؤهم عنه مع ما عاينوا من لجاج من اللي هو ما يقع من الكفار، يعني أن لو يشاء الله، قال متعلق بمحذوف، أي علما منهم، أن لو يشاء الله. جوه المعنى إن ييأس، جوه معنى إن ييأس على ظاهرها، ذكر حاجتين في تعلق أن لو يشاء الله. انتبهوا هنا، جوه معنى ييأس التي على ظاهرها ذكر حاجتين في أن لو يشاء الله. الأولانية قال متعلق بمحذوف، أي علما منهم، يعني أفلم ييأس الذين آمنوا علما منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا علما منهم، هم يعلمون أنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولكنه لم يفعل، طيب فيضل من يشاء ويهدي من يشاء. الثاني قال وقيل متعلق بآمنوا، يعني أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء على طول، يعني بأن لو يشاء، أفلم ييأس الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني الفرق بين الاثنين الأولاني أفلم ييأس الذين آمنوا علما بأنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الثانية هو ده السبب نفسه يعني. فلم يزل الذين آمنوا بأن لو أو أنه هو الشيء نفسه الذي إيه؟ الذي مش السبب، الشيء الذي آمنوا به يعني. طيب قال وفسر أكثر السلف أفلم ييأس بأفلم يعلم. طيب لو هو يعلم، قبل ما نكمل الكلام، لو هو يعلم أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، هذا واضح جدا. وصار أن لو يشاء هذا هو مفعول يعلم، هذا هو يعني هو ده المعلوم. أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولكنه لم يفعل، يضل من يشاء ويهدي دائما أنام. طيب فيقول وفسر أكثر السلف أفلم ييأس بأفلم يعلم، ده جميل جدا الكلام ده، ولكن في حتة لازم هنا الكلام بقى أفلم ييأس على ظاهرها هيتقال طب هو التعلق أن لو يشاء تيجي إزاي، باعتبار ان ييأس يقول فلان يائس من كذا، هو ييأس مش بيتعدى بنفسه، مش يأس كذا يعني، هو مش بيتعدى بنفسه غير لما يقول يعلم، يعلم أن لو يشاء يعني ده معلوم. فلذلك في ييأس على ظاهرها، على ظاهر القول الكلام في الوجه الأول، ايه الموضوع هنا؟ الموضوع ان هو يقول أن لو يشاء محلها ايه هو التركيب هنا في متعلقة بمحذوف، ولا هي المفعول بتاع آمنوا بس في باء، كأن في باء مقدرة بأن لو يشاء ونحو هذا. الثانية الكلام حيبقى عن إيه؟ الثانية الكلام فيها على إزاي ييأس معناها يعلم أصلا، إزاي ييأس، لأن هذا خروج عن الظاهر زي ما قلته في الأولانية على ظاهرية. فنشوف الكلام اللي بيقوله هنا بيقول إيه. بيقوله وفسر أكثر السلف أفلم ييأس بأفلم يعلم، فقيل هو بمعنى العلم في لغة النخع أو هوازن. ولما يقال في لغة كذا النخع أو هوازن من القبائل العربية، فهذه المراد بها إيه؟ لغة كذا يعني يراد بها اللهجات إيه العربية، غير المعرب، غير بلسان الحبشة أو كده. فقيل هو بمعنى العلم في لغة النخع أو هوازن، مشهور إن هي في لغة هوازن. قال وقيل فسروه به، انتبهوا لهذا حصل سؤال دلوقتي، وقيل فسروه به يعني فسروا اليأس بالعلم هنا، وقيل فسروه به لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون، تابوا لي هذا، وقيل فسروه به لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون، ففسروا اليأس بالعلم. الجملة دي محلها إيه هنا؟ تعليل لكونها بمعنى يعلم. طيب سأفرع على هذا السؤال، أليس طب لماذا فسر السلف الياس بالعلم؟ طيب هو لما يقول إن هي بلغة هوازن مش ده تعليل صح ولا لا؟ يعني بتقول هم ليه فسروا؟ لأنها بلغة هوازن، أنا قلت لكم التعليل هو ازاي بقى؟ خدتوا بالكم من يعني هو ازاي ياس؟ ها قول اخر، هذا في اصل وضعها رابط بينهما نتيجه للتعليل، ده كل حد يقول حاجه مختلفه، قول اخر مختلف عن الاخر. طيب هو دلوقتي لو هم انتبهوا بس للكلام، الكلام ده على فكره مش بقول اي حاجه من بره، انا بقول من الكلام اللي قدامنا في الكتاب. دلوقتي لو قال فسروه بذلك لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون، هو إيه علاقة ده بهوازن؟ إن الكلام ده ملوش دعوة بهوازن خالص. فهنا تعليل تفسير اليأس بالعلم، أنا بتكلم عن الكلام اللي قدامي هنا، في علتين، إن هي تكون بلهجة أخرى أو إن هم قالوا هذا فيكون، هذا من باب التفسير بال إيه بقى؟ أنا مستني حد يجيبها باللازم، ما شاء الله تبارك الله، صح كده هو، صح كده أو كذا حد جاوبها تمام صح كده. خدوا بالكم الفرق بين الاثنين، هم ليه فسروها بكده؟ فهم فسروها بيعلم، خلصت دي، إحنا مش هذا ليس مجالا للفصل، احنا مش بنفاصل فيها. هما فسروا بيعلم، لماذا فسروا بيعلم؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه توجيه، اسمه توجيه. قول السلف في تفسير ييأس بيعلم خاصة مع خفائه، فبيفسروا بيوجهوا. فمن التوجيه ان يقال ان هي بلغة هوازن، وهذا مصرح به، يعني سنجد هذا مصرح، مش احنا بنخترعه، يعني نجد به مصرح. وممكن حد يوجهها توجيه اخر يقول لا، التفسير ييأس بيعلم هذا تفسير باللازم، هذا تفسير باللازم، لان الشيء الذي ييأس منه يعلم انه لا يكون، فعبر عنه بايه؟ عبر عنه بايه؟ ييأس. عبر عنه بييأس، وهو الاصل ان هو ايه؟ يعلم. طيب هنا ممكن استفيد فائده، في حد ذكر حاجه انا كنت عاوز اذكرها، استفيد فائده هي بره السطر اللي قدامي في الكتاب، وهي ان ممكن وهو حد بيبحث في جذر العلاقه بين ييأس اللي بمعنى يعلم عند هوازن، وييأس اللي على ظاهرها اللي هي الاشهر في الاستخدام، ممكن حد يبحث في جذر العلاقه بهذه الصوره، لان اختلاف اللهجات هذه في ده المستخدم. طبعا اللي بقوله ده، اللي بقوله ده مبحث لغوي، مش ما بنحتاجش الكلام ده عندنا هنا، ده مبحث لغوي تفصيلي، اللي هو هم بيقولوها كده، خلصت بقى، هم بيستخدموا الكلمه دي بهذا المعنى، تمام؟ بعد ما بيستخدموا الكلمه دي بهذا المعنى، الموضوع ده ممكن يكون له جذور بغض النظر عن استعمالهم الان ايه. هذا الامر يا جماعه مش موضوع معقد ولا حاجه، مثلا قاعد بتكلم في خيالات. شوفوا اللهجات مثلا بين مثلا المدن والقرى في البلده الواحده. شوف مثلا في مصر، تلاقي مثلا ان ممكن يكون هذه الكلمه بتستخدم في مدينه معينه غير الكلمه دي بتستخدم في معنى اخر. ولكن اذا نظرت في الجذور، اذا نظرت في الجذور، ربما تجد ان في حد استخدمها على الحقيقه وحد استخدمها على المجاز، كانها هي مجاز اصلا، بس المجاز استعمل كتير في البلد دي، كتير كتير كتير، لغايه لما بقى ده الحقيقه، لغايه لما بقى الحقيقه هناك. وبعدين ممكن انا اجي ابص على المشهد من بره فاقول هذا اللفظ فيه اشتراك، زي ما هنا بيتقال في ييأس، ييأس من المشترك، يتقال ييأس من المشترك، اهو من المشترك في القران، اقول ييأس تاتي بمعنى يعلم، وتاتي بمعنى ايه؟ تاتي بمعنى الياس. ها، قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. الياس ده انقطاع الامل، وانقطاع الرجاء مش معناها ايه؟ قد يئسوا يعني علموا من الاخره، ده يئس واضحه خلاص، دي ما فيهاش حاجه. فاقول هنا جت في القران بمعنيين واتكلم عليه باعتبار ان هو مشترك. هل ده غلط؟ ده مش غلط، ده اللي أنا بحتاجه في وظيفة التفسير. لكن لو حد عاوز يبحث الموضوع لغويا، ممكن بقى يلحظ هذه الجذور، ممكن تكون هوازن بتستخدم يائس بمعنى يعلم، والموضوع يكون أصله استخدام مجازي. ما هو التعبير باللازم ده، التعبير باللازم لما ينتقل ويبقى كأنه معنى الكلمة ده مجازي على طول، تمام؟ بس هو هذا الاستخدام المجازي من كثرة تداوله صار خلاص هو إيه؟ صار خلاص كأنه حقيقة، صار خلاص كأنه حقيقة. فهذا الأمر أمر مشاهد في كل زمان ومكان، هذا الأمر مشاهد في كل زمان ومكان، فده ممكن يكون استفادة منها في هذا الباب. لكن اللي قدامي بقى هنا دلوقتي، هم ليه قالوا يعلم؟ هنا بيوجه ليه تفسيرها بيعلم، لأنها ليست هي الظاهر، فقال إما إن هي بلهجة نخع أو هوازن، أو قيل فسروا بأن اليائس إيه عن الشيء ده، اللي هو كأنه توجيه ليها تفسيرها، إن هي كأنها تفسير باللازم. قال وقرأ جماعة من الصحابة والتابعين أفلم يتبين الذين آمنوا، وهذه قراءة في غير المتواتر، في هذه قراءة في الشاذ، أفلم يتبين بدل ييأس، وهذه ورد عن ابن عباس وغيره، أفلم يتبين الذين آمنوا. إيه ده؟ طب دي اشتبعنا دي دلوقتي القراءة دي، صح؟ ينفع نقرأ بها؟ ما ينفعش نقرأ بها، لكن هذه القراءة يستفاد منها في التفسير، يعني ممكن تقوي قول العلم، ممكن تقوي قول العلم. طيب يقول قيل نزلت حين أراد المسلمون أن تظهر آية مما اقترحوا، يعني المسلمين عاوزينهم أنهم يؤمنوا، فأراد المسلمون أن تظهر آية مما اقترحوا ليجتمعوا على الإيمان، فقال الله أفلم يعلم الذين آمنوا على يأس، يعني أفلم يعلم الذين آمنوا ألا ويشاء الله لهدى الناس جميعا، فهذا إذا أراد أن يهديهم هداهم سبحانه وتعالى، فأنتم منتظرين، أنتم عاوزين الآية اللي هم طلبينها حتى يهتدوا، لو شاء الله ذلك لفعل. طيب أو أفلم يعني أسيب أفلم ينقطع رجاء المؤمنين في هؤلاء علما بأن الله لو يشاء لهدى الناس جميعا، أو أفلم ينقطع رجاؤهم الذين آمنوا أن لو يشاء، على الوجهين اللي ذكرهم لكده في التعبق. يقول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا، قال من خبائث أعمالهم، اللي ما صنعوا من خبائث الأعمال، قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال داهية تفزعهم وتقلقهم. القارعة الشيء المصيبة الداهية التي تقرع، لذلك من أسماء القيامة القارعة. قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا، بما صنعوا البأ دي إيه؟ بأ دي سببية، واضح بسبب ما صنعوا. قارعة، قال داهية تفزعهم وتقلقهم، أو تحل قريبا من داره، أو تصيب القارعة من حولهم حتى يأتي وعد الله. هذه تأتي المصائب تصيبهم أو تصيب من حولهم، يكون فيها ذكر لهم، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى حتى يأتي وعد الله. قال الموت أو القيامة، بيفسر إيه؟ بيفسر إيه حتى يأتي وعد الله؟ بيفسر وعد الله، يفسر وعد الله حتى يأتي وعد الله. قال: وعد الله هذا الموت أو القيامة. ما المعنى إلى الآن؟ المعنى الذي يذكره: ولا يزال الذين كفروا، فهذا دل على أن هذا الأمر إيه؟ هذا الأمر مستمر لهم، تصيبهم بسبب أعمالهم قارعة المصائب تصيبهم أو تصيب من حولهم حتى يأتي وعد الله بالموت، أن يموت أو تأتي إيه؟ أو تأتي القيامة. هذا واضح. قال: وعن بعض السلف، يذكر وجها آخر من أول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة إلى آخره. قال: وعن بعض السلف أن المراد من الذين كفروا أهل مكة، ركزوا بقى، ومن القارعة السرية التي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أو عذاب من السماء ينزل إليهم، أو تحل أنت يا محمد بنفسك قريبا صلى الله عليه وسلم من دارهم وتقاتلهم حتى يأتي وعد الله تعالى، أي فتح مكة. هذا كلام آخر خالص. يقول: عن بعض السلف أن المراد من الذين كفروا أهل مكة، هي اللي فاتت الذين كفروا أهل مكة أو غيرهم، يعني أهل مكة أو غيرهم. هنا الكلام بقى على سرية وفتح مكة وكده، فيبقى الكلام على أخص شوية في الذين كفروا، بهم يكونوا إيه؟ أهل مكة. طيب، هذا بالنسبة للذين كفروا. تصيبهم بما صنعوا، بتصيبهم بما صنعوا بأعمالهم برضو. قارعة، فقال هنا القارعة، قال هنا القارعة، ذكر حاجتين في القارعة. قال السرية أو عذاب من السماء. عذاب من السماء تشبه السابقة، عذاب من السماء هذه تشبه إيه؟ عذاب من السماء تشبه السابقة اللي ذكرها في قارعة اللي فوق. الأولانية قال سرية، يعني السرية التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، هذه قارعة. أو تحل أنت، الوجه اللي فات كان تحل، كان تحل فاعله إيه؟ أو تحل قريبا من دارهم، فاعله، الفاعل نحو، فاعل كان إيه؟ نحو، ضمير عائد على إيه؟ ضمير عائد على القارعة، ضمير عائد على القارعة، صح ولا لا؟ طيب، ضمير عائد، الفعل مش القارعة، الفعل ضمير عائد عليه، كويس. ما هو هنا برضو الفعل ضمير، ولكن الضمير عائد على إيه؟ ضمير تقديره إيه؟ التانية بقى ضمير تقديره أنت، تقديره إيه؟ أنت. طيب، التعبير عن الغائب المضارع المؤنث زي التعبير عن المخاطب المفرد المذكر، ماشي؟ عندنا في قول الله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، في قراءة لتركبن طبقا عن طبق، قالوا لتركبن السماء طبقا عن طبق باعتبار اللي قبلها، لتركبن السماء أو لتركبن أنت يا محمد طبقا عن طبق، لذلك يذكرون فيها إيه؟ لتركبن أنت يا محمد، لتركبن أنت طبقا عن طبق، فيذكروا مثلا مما يذكر هنا الإسراء والمعراج. فواحد لما يقرأ تفسير لتركبون طبقا عن طبق فيقرأ الإسراء والمعراج يقول هو إيه اللي تركبون لتركبون هنا الفاعل واو إزاي؟ لا هو هنا يفسر لتركبن على أن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أنت ماشي؟ طيب حتى يأتي وعد الله فسره بإيه؟ فسره بفتح مكة. عاوزين كده نقارن معلش الاثنين مع بعض. الأولاني ولا يزال الذين كفروا، لو هتكلم عن الذين كفروا، الذين كفروا عامة ممكن تشمل طبعا شمل كفار مكة بالأساس يعني وغيرهم. الثانية أقرب لكفار مكة لأن الكلام في فتح مكة. وبعدين القارعة، القارعة ده هي تصيبهم. في الثاني ذكر السرية أو صاعقة من الصاعقة من السماء تمشي فوق وتحت عادي، أو تحل قريبا من دارهم، تحل هذه القارعة في القول الأولاني، في الثاني تحل أنت قريبا من دارهم، ويحتمل تحل السرية برضو لو هي قارعة أنها السرية، يبقى تحل السرية قريبا من دارهم. حتى يأتي وعد الله في الأولانية اللي هو القيامة أو الموت، والثانية وعد الله اللي هو فتح مكة. الفكرة فين؟ إن الكلام عن إيه؟ الكلام عن إيه؟ هل الكلام عن مصائب تنزل من السماء، مصائب من الجدب ونحو هذا من نحو هذا من الأمور، مصائب تنزل عليهم حتى يأتي الموت، تنزل عليهم أو على من حولهم حتى يأتي الموت، ولا هي مصائب من جنس الغزو وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي فتح مكة؟ وساعتها جوه التاني ده ممكن يتقال قارعة اللي هي السريعة، أو تحل القارعة قريبة من دارهم، أو تحل أنت قريبة من دارهم، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة لو كانت كده أو كده الضمير، ولكن يكون مفهوم هو طبعا الكلام لازم يكون فيه التفسير، لازم يكون فيه تناسق فيه التفسير، يعني مش هقول هنا السريعة وبعد كده يقول يوم القيامة، مش هيعمل كده، هو السريعة لغاية حتى يأتي وعد الله يكون فتح مكة، يعني يكون الكلام فيه متناسب بعضه مع بعض. إن الله لا يخلف الميعاد. طبعا هو برضو عشان نكون منتبهين، اللي عنده مستندات قوية أن السورة مكية ويغلب أن السورة مكية يبقى هيقوي القول الأولاني، إن القول الثاني ممكن يكون فيه غرابة أنه يكون في المكي، يتقال ما يمكن بشرة مستقبلية، لكن ذكر سرايا وسرية وراء سرية وتحل قرية من دارهم حتى يأتي فتح مكة بهذا التركيب شيء ممكن يكون فيه غرابة، شيء هذا كده ممكن يكون فيه غرابة شوية. والسورة كما ذكرنا فيها خلاف واسع في قضية هي مكية ولا مدنية. إن الله لا يخلف الميعاد. طيب هنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.